وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. من باب العلم علمنا أن هذا من كلام يوسف، وهو الذي رجحه إمام مفسرين ابن جرير، ورده آخرون وقالوا هذا من قول زليخة امرأة العزيز. والذي فتح الله به علينا وآثرنا ترجيح إمام المفسرين هو أن مثل تلك المرأة التي فعلت ما فعلت ما هي أهل لأن تقول مثل هذا الكلام، ما هي متأهلة له، لا إيمان ولا إسلام ولا ولا ولا، كافرة. فتقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذا ما تقوله مرأة هذه، هذا قول يوسف عليه السلام وهو أهل له نبي الله ورسوله. وبالأمس ذكرت لكم تعليما أن للنفس مراتب أو حالات أو مقامات، فالحالة الأولى أو المقام الأول أو المرتبة أن النفس إذا خلت من هداية الله نفس شريرة لا تأمر إلا بالسوء، والشاهد في قوله إن النفس لأمارة بالسوء، أما فعال كثيرة الأمر ليل نهار بالسوء بكل ما يسوء من سائر الذنوب والآثام من سائر المعاصي والجرائم والموبقات. إذن فمن أقبل عليها يؤدبها يربيها يهذبها يروضها يقضي مرحلة معها فيشعر بأنها انصاعت وأصبحت لا تأمر بالسوء إلا نادرا، وإذا أمرت به ندمت ولامت على فعله. هذه المرحلة الثانية، ذاك الذي أخذ يربي نفسه ويؤدبها ويهذبها انتقل من تلك المرحلة إلى ثانية، تصبح تلومه إذا فعل سوءا بأن ترك واجبا أو فعل محرما، إذ السوء ما يسوء إلى النفس البشرية، والذي يسوء إلى النفس فيؤثر فيها بالظلم والعفن والنتن هو معصية الله ورسوله، سواء كان من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات. المرحلة الثانية جاءت في قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. من ناداها؟ هذه النفس عندما تؤخذ من جسم الآدمي تنادى بهذا النداء. النفس المطمئنة روضها دربها على العبادة، على الطاعة، على كره الحرام والكذب والباطل، وعلى حب الخير والمعروف، بلغت مستوى أصبحت ما يستطيع صاحب أن يقول سوءا ولا يقدر أن يفعل منكرا. كانت في المرحلة الثانية تلومه، فانتقل إلى مستوى تصبح مطمئنة تمام الاطمئنان إلى طاعة الله ورسوله، تفرح بالعبادة فرحا شديدا ولا ترضى أبدا عن المعصية بحال من الأحوال. فتنادى عند نزعها وعند لقاء ربها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسأل: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثلاث صور لها: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. فلنسأل الله هذا السؤال: اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، ولو خبز الشعير ولو حفنة التمر، راضية مطمئنة. فلنذكر هذا الذي فهمناه، أن للنفس ثلاث حالات: الأولى أمارة بالسوء، الثانية تتراجع وتلوم صاحبها على فعل السوء، الثالثة تكره السوء وتفر منه ولا ترضاه أبدا ولا تسعد ولا تطمئن إلا في العبادة والعمل الصالح. أسعد ما يكون المؤمن وهو في صلاته. هذه النفس المطمئنة التي سأل رسول الله ربه إياها: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ثم قال تعالى: وقال الملك، هذا هو الريان ابن الوليد، هذا فرعون مصر قبل فرعون الأخير، الريان ابن الوليد ويسمى فرعون، كل حكام مصر يسمون فراعنة، الوليد بن الريان. وقال الملك لمن؟ لرجاله، لرجال دولته: ائتوني به، أي أحضروا يوسف لدي وأتوا به عندي. هذا الملك أمر رجاله أن يحضروا يوسف ويأتوا به: ائتوني به. لماذا يا ريان؟ قال: أستخلصه لنفسي، أجعله من خواصي، فلا يشاركه أحد فيما اختص به. ولماذا؟ لعلمه، لأنواره، لفقهه، لهدايته، لما شاهد وسمع ورأى من آيات الكمال في يوسف. وحسبنا تلك الرؤيا العجب التي حار فيها العلماء وتاه وقالوا أضغاث أحلام، وعبرها أحسن تعبير: وكان والله كما كان، كما أخبر. والآن سيشاهدها الريان بن الوليد الملك كما أخبر يوسف. سبع سنين، سبع بقاهات سمان، سبع سنين كلها خصب، كلها حب وثمار، كلها كلها. وبعد ذلك سبع بقرات تخرج من البحر عجاف تأكل تلك السبعة، سبع سنين قحط وجدم، لا تسأل كيف كانت حالهم في الديار المصرية كما أخبر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ودب لهم كيف يفعلون. سنين الغلال والخصب يجب أن توفروا ما تبذروا، ولا تدرسوا كل الحبوب، خلوها في سنبلها كميات في أماكن معينة، ولما تأتي سن القحط الجلب تأخذون من ذلك وتعيشون. فهذه الرؤيا جعلت الملك ينهار أمام يوسف عليه السلام، فقال ائتوني به أستخلصه لنفسي، وجاء به بالفعل. قال تعالى فلما كلمه، أي كلم يوسف الملك، بمعنى شرح له الرؤيا كما كانت وأوقفه على عناصرها ومبادئها ونهاياتها، فاندهش. إذن فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم عندنا لذو مكان عالية سامية، أمين آمن من الخوف لا تخاف شيئا أبدا، أنت في الأمن وفي المكان العالي والدرجة الرفيعة. هذه فضائل العلم وإلا لا، فضائل الإيمان والتقوى وإلا لا، أنوار الطهارة والصفاء الروحي. إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين ذو مكان، مكان معروفة درجة ومنزل ومنصب، أمين لا تخاف، آمن من كل سوء، نحميك بجيوشنا ورجالنا. فأجابه الصديق قائلا اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هنا مسألة علمية، لا ينبغي للمسلم أن يطلب الوظيفة التي هي إمارة وقيادة وسيادة، لا تطلب من الحكومة أن تؤمرك على القرية الفلانية، أي تجعلك أميرا، أو على الشعب الفلاني أو على الفلانيين. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أبو موسى الأشعري يسلم عليه، وعن يمينه رجل وعن شماله رجل، فنظر الرسول إليهم فعرفهم، جاءوا لطلب الوظيفة، فسألهما فقال جئنا لنطلب عملا في بلاد اليمن. فقال صلى الله عليه وسلم لن نستعمل على عملنا من أراده، لن نستعمل على عملنا من أراده، الذي طلبه أراده من وظفه فيه، لن نستعمل على عملنا من أراده. وقال أيضا لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، إن أعطيتها عن غير مسألة، إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وكلك الله إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة ماذا أعانك الله تعالى عليها. مرة ثانية لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة، إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها تاركك الله لها وتهلكك وتدمرك دين وأخرى، وإن أعطيتها من غير مسألة أعانك الله عليها وإنت عليها. الحمد لله ما بيننا من يطلب الإمارة، لكن على فرض، فإذا إمام المسلمين أسند إليك إمارة بدون ما طلبت أبشر، فإن الله يعينك عليها ويحفظك وتكون من خير الناس، وإن أنت طالبتها واحتلت على الوصل إليها وكلك الله إليه وما نجحت ولا فزت. وهذا الصديق ابن الصديق سأل الإمارة وإلا لا؟ سألها، ماذا قال؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، اجعلني وزير المال والاقتصاد، والدولة كلها قائمة على المال والاقتصاد، أليس كذلك؟ فكيف سأل؟ أولا نقول هذا نبي الله ورسوله المعصوم لا يخاف عنه أبدا أن تغوره الدنيا والمنصب والمال ويهلك، محفوظ معصوم، والبلاد في حاجة إلى مثله، أليس كذلك؟ والله ما وجد غيره ولا يوجد نظيره أبدا. فأنت الآن في الظرف هذا الذي نتكلم، إذا وجدت قرية أو بلاد ما يحسن إدارة أحد وعلمت يقينك تصلحها، يجب أن تطالب بالإمارة من أجل الإصلاح. أو ما فهمتم هذه؟ تعينت عليك، عرفت أنه لا يصلح أحد وتترك فاسدة يأكل بعضها بعضا، حينئذ إذا كنت على علم وقدرة تطالب من أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر الفضيلة والكمال. فيوسف عليه السلام كان هذا موقفه، بلاد كفر وضلال وشرك، ثم جاءه الله بهذا الخير يرفضه، فقال اجعلني على خزائن الأرض. خزائن الأرض في غير مصر، مصر فقط، ولهذا قالوا مصر خزينة الأرض إلى الآن، مصر خزينة الأرض، لأن الله قال خزائن الأرض، لا يعني بالأرض إلا مصر فقط، وهي إلى الآن لو استقام أهلها ووحدوا ربهم وأقبلوا عليه نساء ورجالا لوصلوا إلى مستوى لم تعرفه البشرية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن خزائن الأرض، مصر خزينة الدنيا. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل هنا زكى يوسف نفسه مع أن التزكية ممنوعة؟ قال الله ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لا يجوز أبدا أن تقول أنا أعلمكم، أنا أشرفكم، أنا أطهركم، أنا زكي، أنا نقي، أنا طاهر، أنا صالح، ما ينبغي. فلا تزكوا أنفسكم. وكيف يزكي يوسف نفسه؟ قال إني حفيظ عليم، حفيظ للأموال، عليم بتدبيرها وصيانتها وتوزيعها والعمل على إبقائها صالحة نافعة. نقول كما قلنا أولا، يوسف لا تخشى أبدا عليه أن تنتفخ نفسه بالعجب من نفسه، لأنه معصوم محفوظ، رسول الله ونبيه. ثم ما وجد من يتولى هذا المال، العزيز كان كما علمتم في ضعف، ومات هذه الأيام أيضا، تبهتم مات. ومن يتولى إدارة المال؟ ليس هناك من هو أهل في تلك الأمة أبدا في علم الله وفي نظر يوسف. فمن هنا رشح يوسف نفسه بقوله إني حفيظ للمال عليم بتدبيره وكتابته وتقنينه، ولا حرج. فلو أن شخصا كما قدمنا وجد مكانا لا يصلح فيه أحد وضاعت أموال القرية وأهلها، وعرف مؤمن هذا، يجوز أن يقول عينوني لأني قادر على كذا وكذا، ولا حرج، إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض. فهمتم هذه اللطيفة؟ خزائن الأرض خزائن مصر، إذن مصر خزينة الأرض، هكذا قال أهل العلم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هكذا تدبير الله وقضاء وحكمه كهذا التمكين، مكنا ليوسف في الأرض أي أرض مصر، يتبوأ منها ينزل حيث شاء، ينزل حيث شاء، يتبوأ، تبوأ النزول، تبوأ الدار والبيت المكان حيث شاء، حيث يشاء، لأنه أصبح الملك الملك تنازل، الريان قالوا لا شأن لي بعد اليوم، اشتغل مع نسائه وترك كل شيء لدولة يوسف. والعزيز وزير المال مات، وزليخة تزوجها يوسف أيضا بعد انتهاء عدتها، شفى صدرها وعالج مرضها. إذن هكذا يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. أغلق الله كل باب وفتح بابه فقط، فإما أن تقع باب الله وإما أن الأبواب موصدة في وجهك. نصيب برحمتنا من نشاء. من هو الذي يشاء الله؟ ذاك الذي يقع باب الله ويطرح بين يديه ويبكي بين يديه ويتضرع ويسأل ويلح في السؤال يعطيه. استكبرت وما تلتفت إلى الله ولا تسأله ولا تطلب منه، والله لن يفتح لك الباب. نصيب برحمتنا من نشاء. إصابه برحمتنا. يا شيخ، من هو الذي يشاء الله إصابته برحمته؟ بين لنا. البيض، السود، الحمر، الصفر، الأغنياء، الفقراء، من هم؟ الذين يقرعون باب الله ويلازمونه ليلا نهارا طول العام، متضرعين باكين سائلين، هؤلاء يصيبهم برحمته إيمانا وتقوى وطهرا وصفاء وغناء وكفاية في هذه الحياة. فالآية الكريمة تقول لكم: أقبلوا على ربكم. أما رأيتم ماذا أعطى يوسف؟ أصبح ملكا، أليس كذلك؟ جاء عبدا مسروقا وبيع واشتري، وبعد ذلك أصبح ماذا؟ أصبح ملك البلاد. قرع باب الله وإلى لا؟ قرع باب الله. ما تخلى عن ذكر الله إلا تلك اللحظة البسيطة، وعوتب عليها 7 سنوات. ما تلك اللحظة؟ قال لزميله السجين، لزميله لما عفي عنه وأخرج من السجن وعاد إلى وظيفته في القصر، قال له: اذكرني عند أمرك. فعاتبه الله، فأنسى الله ذلك الفتى هذه الكلمة، 7 سنوات ما تذكر، حتى رأى الملك رؤيا وقال: أنا آتيكم بمن يعبر. فكيف بالذي يقول نحن قوتنا رجالنا إرادتنا ولا يقول حتى إن شاء الله؟ كيف ينجح هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفاه وسيد أنبياءه وخاتمهم يعاتبه ربه بانقطاع الوحي نصفها. الله الله، لو رأيته في تلك الأيام في مكة كيف يمشي؟ أم جميل العورة تقول: قلاه ربه كذا 15 يوما وفي هم وكرب. من أجل ماذا؟ ذبح واحدا؟ أخذ ماله؟ سب وشتم؟ لا والله، بدل أن يقول إن شاء الله قال: لأفتينك غدا، لأجيبنك عن سؤالك غدا. غدا تملك أنت هذا يا محمد؟ ولما ما تقول إلا أن يشاء الله؟ وبعد العتاب الشديد نزلت سورة والضحى. والضحى، اسمع الرب يحلف: والضحى والليل إذا سجى. يحلف على ماذا؟ ما ودعك ربك وما قلى. لأن العاهرة أم جميل كانت تغني بالشوارع وتقول: تركه ربه وقلاه، ما ودع ربك وما قلاه، إلى آخر الصورة. فطابت نفسه وزكت روحه وعادت إليه روحه وحياته. من أجل ماذا؟ جاءه سائل يهودي، بعثوه إلى مكة، قال لهم: اسألوا عن 3، اسألوا عن الروح ما هي وأين هي وكيف هي. اسألوا عن فتية كانوا كذا وكذا في الزمان الأول، اسألوا عن ذي القرنين كيف كانت حاله. فجاءت الأسئلة وصوت الكهف ما نزلت، فقال للسائل غدا أجيبك. فعاتبه ربه نصف شهر، انقطع الوحي، بعد جبريل. ونزل بعد ذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فما سمع رسول يقول في شيء في المستقبل قط إلا قال إن شاء الله. في أي شيء مستقبل، غدا نسافر إن شاء الله، أذهب وأتوضأ إن شاء الله، الليلة نجلس إن شاء الله. دائما إذا كان في المستقبل كلمة إن شاء الله، إذ هو الحق، إذا لم يشاء الله يقع فعلك أنت وتأتي به مستحيل حتى يشاء الله عز وجل. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. أعيد القول، من هم الذين يشاء الله إصابتهم بالرحمة؟ بينوهم لنا. الذين يطرحون بين يدي الله، يبكون بين يديه، يسألونه الليل والنهار الهداية، هؤلاء الذين يهديهم. أما المتكبرون، أما الجاهلون، أما الناس المعرضون، والله ما هم بأهل هداية الله، ما يهديهم. من نشاء برحمتنا. ولا نضيع أجر المحسنين. من هم المحسنون يرحمكم الله؟ من هم المحسنون؟ قولوا نحن إن شاء الله. إن شاء الله حقيقة الإحسان ما هو؟ الإحسان هو التجويد والإتقان وأداء العمل على أكمل وجوهه وأحسنها، حتى ولو خياطة ثوب، حتى ولو طبخ براد شاهي، حتى ولو كذا. الإحسان إتقان العمل وتجويده وتحسينه من أجل الله، هذا الإحسان. فكل عبد يحسن ويجود ويرتب وينظم أعماله حسب مراد الله تعالى إلا كان من المحسنين. وهاهذا جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له في الجواب العام الكامل الشامل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أولا أن تعبد الله كأنك تراه، أنت تتوضأ وأنت تنظر إلى الله، تسيء في وضوئك تعبث به تزيد تنقص، الجواب لا، وأنت تنظر إلى الله كأنك ترى. تدخل في صلاتك تستطيع أن تخرج منها أو تأتي بما يتنافى مع الخشوع فيها وأنت كأنك تنظر إلى الله. تحمل سلاحك وتؤدي الجهاد في سبيل الله وتقصر أدنى تقصير وأنت تشعر أنك مع الله. فكل من قدر على أن تكون حياته يرى فيها الله فإنه يتقن أعماله كلها ولا يسيئها ولا يفسدها ولا ينقص فيها ولا يزيد حتى تثمر له زكاة النفس وطهارتها. ثم هذه المرتبة ما كل واحد يصل إليها، دونها مرتبة عامة وهي قوله: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت الآن تصلي، اعلم أن الله يراك وإن لم تره أنت. أنت الآن تتكلم في مجلس وإلا لا، اعلم أن الله يراك، فأحسن كلامك وأتقن وجود ما تقول. إبرة في يدك تخيط، اعلم أن الله يراك، فأحسن خياطة هذا الثوب. هذا المبدأ من عرفه وعاش عليه ما أساء طول حياته أبدا. مع أنه الواقع أحببت أم كرهت؟ هل ترى أن الله لا يراك؟ ألم يكن معنا؟ وهو القائل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من الثلاثة ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، في البر أو البحر، في السماء أو في الأرض. وبينا لكم حقيقة العالم هذا كله في قبضة الله، والسماوات مطويات بيمينه، فإن أخيف يغيب عنه شيء. وضربنا لك مثل النملة بين يديك، أنت محيط بها من فوقها من تحتها من كل جهاتها، أليس كذلك؟ لقدرتك وعلمك وكمالك وضعفها وعجزها. فمن عرف هذا وما فقده ما نسيه، والله ما يسيء في قول ولا عمل، لأنه يراقب الله عز وجل. ماذا قال؟ ولا نضيع أجر أي ثواب المحسنين لأعمالهم. هيهات هيهات أن تصلي ولا تجزع عن صلاتك، أن تزكي ولا تجزع عن زكاتك، أن تجاهد ولا تجزع عن زكاتك، اللهم إلا إذا أسأت صلاتك وجهادك وزكاتك ما أحسنتها ما في ثواب. وعد الله الصدق، نجزي المحسنين، غير المحسنين لا يجزيهم، يعملون يعملون أعمالهم باطلة لأنهم أساؤها ما جودوها ولا أتقنوها. والسؤال الذي يطرح نفسه الذي ما يعرف العبادات وقوانينها وأوقاتها وظروفها وهيئاتها، كيف يحسن؟ كيف يحسن؟ فلهذا يجب أن نتعلم كيف نعبد الله عز وجل، لا حتى نتقن تلك العبادة ونحسنها لتزكي أنفسنا وتطهرها. لا تقول أنا إن شاء الله من المحسنين، في ماذا؟ في القول إذا قلت، في العمل إذا عملت، إذا كنت تعرف القول الذي يرضى الله به ولا يكرهه، والعمل الذي يطلبه منك ويريده. ثم قال تعالى: ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يضيع أجر المحسنين في البناء والحصاد والزرع والعمل وكذلك، كل هذه لا يؤجرهم. والآخرة ما هي ثمار الدنيا ونتائج الحياة الدنيا أحسنت فيها؟ ولا أجر الآخرة خير، خير بمعنى أخير، ولكثرة تداول الكلمة تركوا أخير واستغنوا به عن خير، واستغنوا بخير، اسم تفضيل بمعنى أخير، أخير من خير الدنيا وعملها. ولا أجر الآخرة خير لمن؟ لبني هاشم، لبني تميم، للأغنياء الفقراء، للعلماء، لمن؟ قال: للذين آمنوا وكانوا يتقون. آمن واتقي، أنت ولي الله، والآخرة والله خير لك من الدنيا بما فيها. فقدت مالا، فقدت أولادا، فقدت زوجة، فقدت وظيفة، فقدت كل شيء لا قيمة له، لأن الآخرة خير. فقط آمن واتقي. وقد تكرر القول عندنا وسألنا، نقول: من هم أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، مولاي إدريس، عبد الحفيظ، من هم أولياء؟ ونقول: تدخل دمشق في ظروف مضت تسأل من تلقاه في أول الشارع، أنا جيت من بلاد بعيدة أريد أن أزور ولي من أولياء الله، والله ما يأتي بك إلا إلى ضريح. تدخل القاهرة، ما هي دمشق الصغيرة، وتقول لأول من تلقاه: السلام عليكم، أنا جئت من كذا أريد أن أزور وليا من أولياء الله في هذه البلاد، والله ما يوصلك إلا إلى ضريح، ما يفهم أن وليا بين الناس في السوق ولا في المسجد يأكل ويشرب. وهكذا قل في كراسي ومراكش والعالم الإسلامي بكامله، مضت سنون جهل كامل. ودليل هذا استعمار الغرب واستدلاله لهم وتحكمهم فيهم. لو كانوا أولياء الله يسلط عليهم أعداء حاشا لله ومعاذ الله، لكن جهلونا وأبعدونا عن الطريق فأصبحنا أهلا لأن نذل وننكسر. من هم أولياء الله؟ أجاب الله بنفسه عن أوليائه. اسم هذا البيان من سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لأن الآية أجيبت جواب بياني عن سؤال مفروض: من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما هو بمؤمن يكون وليا لله، ما هو بمتقي فاجر يكون وليا لله، حاشا لله. لا بد وأن يكون مؤمنا تقيا. والإيمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمنت بالله وبما جاء عن الله، مؤمن. لكن والتقوى: تتطلب منك أن تعرف محاب الله محبوبا بعد محبوب، ومكارهه تعالى مكروها بعد مكروه. وكيف تؤدي تلك المحاب في أوقاتها وظروفها وهيئاتها، وكيف تتجنب تلك المكاره وتبتعد عنها. وبذلك تكون قد اتقيت ربك وأصبحت تقيا، وساعتها أنت ولي الله. من ولي الله؟ كل مؤمن تقي، أبيض أسود، غني فقير، ما تسأل. وجاهل يكون ولي؟ ما يكون. الجاهل يكون وليا؟ ما يكون. لماذا؟ يحرمه الله من ولاية. أجيبه: لأنه ما عرف كيف يتقي الله، بما يتقيه ما عرف، فلا بد وأن يتعلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. الصوفية يقول علمه بالإلهامات باللدنات، فهذا خطأ. إذا أرادك الله وليا هداك إلى أن تسأل أهل العلم، إلى أن تجالس العلماء، إلى أن تمشي وراهم حتى تتعلم. إذا أرادك وليا علمك. أما الجاهل الذي ما عرف الله ولا جلاله ولا كماله ولا محبة ولا مساقطه، كيف يصبح وليا؟ ومن هنا وجب طلب العلم. وأبشركم، بشرنا من ثلاث ليالي، من ليلتين، من أحد الصالحين الصادقين قال: يا شيخ، توجد قرية في الجنوب يجتمع أهلها ونساء رجالها ونساء وأطفالها والله كل ليلة وطول العام في المسجد من المغرب إلى العشاء، وعند وبين أيديهم كتاب المسجد وبيت المسلم. وقد قلت يا شيخ أنك تحج هذه القرية؟ قلت: نعم أحجها. قال: يوم كذا نمشي إليها. يحلف بالله أصبحوا كالشخص جسم واحد، علموا نساء وإن وأطفال. فهذا هو طريق العلم. إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل، كما يقف عند اليهود والنصارى ويذهبون إلى المراقص والمقاصف، يقف عندنا العمل، تغلق الدكاكين، يوضع كل شيء، ونقبل على بيت الرب. نساؤنا وأطفالنا معنا، للنساء مكان وللأطفال مكان، ونجلس ليلة آية وليلة حديث كهذا الحديث وكهذه الآية. نبقى جهالة؟ مستحيل. فإذا زال الجهل يبقى الفسق والفجور، والله ما يكون، ما يجتمعان أبدا. إذ علة الفسق والظلم والفجور الجهل والعياذ بالله. وهكذا، فسوف أزور إن شاء الله وأخبركم.